ألا تعلمون أيها الأخوة أننا قلنا إن صور أو صيغ التوسل تنحصر في ثلاثة، إما أن يقال ويقول الرجل بحق نبيك، وإما أن يقول بجاه نبيك مثلا أو بجاه فلان من الناس عندك، وإما أن يقول أسألك أو باتباع له أو بمحبة له. وقلنا إن الرجل الإنسان إذا قال اللهم إني أو اللهم بحق نبيك، إذا قال هكذا مجملة من غير أن يأتي بالفعل، إذا قال اللهم بحق نبيك أعطنا كذا، بحق نبيك اغفرني، أو بحق أي مخلوق، هنا يحتمل الأمر وجهين: أن يكون سؤالا وأن يكون إقساما. عرفتم هذا إن شاء الله؟ يعني هذا الكلام يحتمل أن يكون سؤالا يسأل الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا يكون الباء في بحق متعلقة بأي شيء بأسأل، في المقدر والفعل أسأل، وكأنه قال اللهم إني أسألك بحق فلان. وإذا كانت كان الاحتمال الآخر فتكون الباء متعلقة بفعله هو إيه؟ أقسم، وكأنه يقول أقسم عليك يا ربي بحق فلان، سواء كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم او غيره. فاما اذا كان الاقسام ان اذا كان سؤالا بالحق فان يقول رجل اللهم اني اسالك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبحق فلان من الله عندك ان تغفر لي. فهذا هو الوجه الذي تقدم في الدرس الماضي، وعرفتم ان هذا من التوسل البدعي الذي لا يزول، اذ لا مناسبه ولا علاقه بين كون لهذا الرجل حق عند الله سبحانه وتعالى وبين انك انت ذلك الاجنبي البعيد تدعو الله اي تساله بحق فلان عنده. لا العلاقه بينك وبين فلان. الله تعالى له عباد طائعون وله عباد عاصون، له اولياء وله اعداء، فهو سبحانه وتعالى يجازي هذا بطاعته وبتقربه ويجازي ذلك بمعصيته. فما العلاقه ان مقصرا او عاصيا يقول يا ربي اسالك بحق من اطاعك فلان عبدك الذي اطاعك فلان ان تغفر لي؟ هذا المحذور قلنا هنا انه لا علاقه. والوجه الاخر الذي يبين ان هذا الشيء محذور وبدعي هو انه لا يثبت اصلا لاحد على الله تعالى حق، وانما هو سبحانه وتعالى كتب ذلك على نفسه وجعله حقا ليجازي به ذلك المقسم. فما دخل المسيء وما علاقه المسيء الذي يريد ان يدعو ربه من خلال حق فلان عنده؟ هذا هو الوجه الاول. واستطردنا او خطب الشارح الى تعرض لحديث اسالك بحق من سال هذا وبحق السائلين، وبينا لكم وعرفتم ان هذا الحديث لا يحتج به ولا يثبت بحال من الاحوال، وعلى فرض ثبوته على تقدير ثبوته فانه لا وجه فيه للاستشهاد، لان قوله بحق من سال وبحق السائلين هذا يدخل في عمل العبد نفسه لأنه هو عمل وهو مسى وهو من جملة السائلين، فهذا لا يدخل في ولا يصلح دليلا لمن يستدلون به على جواز أن يقول الإنسان أسألك بحق فلان، لأن كون الإنسان من جملة المجاهدين أو الحاجين أو المصلين ويسأل الله تبارك وتعالى بذلك هذا أقرب إلى أن يكون التوسل المباح، لأنه هو نفسه عمل هذه الطاعة، فكأنه في الحقيقة يرجع للنوع الثالث المباح الذي سوف نبينه إن شاء الله، وهو أن يسأل الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح أو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو بمحبته، وهذا لا خلاف في جوازه، بل هذا هو كل العبادة، هذه هي حقيقة العبادة، هي ابتغاء الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا ما تقدم، ثم ذكر الشيخ كما علمتم ان هذه الادعيه البدعيه توجد في الحروج والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقيه، وعرفتم حكم هذه الحروج، وعرفتم ان التوسل الموجود فيها هو في الحقيقه من النوع الشركي، لانه توسل باسماء مجهوله وهو في الغالب هو اسماء شياطين او معبوديه طواغيت الشياطين من الجن الذين يتقرب اليهم اصحاب الهياكل والحروج بهذه التوسلات وغيرها من انواع التعبدات، في مقابل ان هؤلاء يوصون الى اوليائهم بان يتركوا او يقدم لهم اي خدمه، كان يبذلوا في انسان ثم يتركوه، كان يعطوه امرا خبرا عن غائب، يخدموه في اي قضيه من القضايا التي هي من باب الاستمتاع عما ذكره الله تبارك وتعالى. وختم الشيخ هذا الفقر بقوله الدعاء من افضل العبادات، والدعاء من افضل العبادات، والعبادات مبناها على السنه والاتباع لا على الهوى والابتداع. حين يقول دعاء اكثر المسلمين وهو مشاهد اليوم الذين يقعوا في هذه البدعه ان يكون دعاءه بجاه نبيه بحق نبيه كلما جلس او قام كلما تذكر ان له حاجه، الامر يتحول الى اعتداء والى ابتداع، في حين ان الادعيه المشروعه الماثوره في القران وفي السنه كثيره جدا

حتى انهم لو حلف احدهم او حلف له بالله ما صدق. وزياده في التاكيد يقول احلف لي بالشيخ فلان او بالولي فلان فيحلف له ذلك. الطالب يطلب الحلف بالشيخ او بالولي الطالب الحلف ان يحلف له والحالف يحلف بالشيخ او بالولي. اذا لا معنى هذا اتفقا على ان هذا اعظم ان اليمين به اعظم من اليمين بالله سبحانه وتعالى عياذا بالله. ولذلك يدخل هذا في باب الشرك الاكبر نسال الله ان يعافينا واياكم منه. ومن شك في هذه المساله فلا ندري ماذا يريد ان تكون منزله رب العالمين في قلوب المخلوقين. ماذا تريد ان تكون منزلته عندهم؟ ايكفيك ان يكونوا مقرين بوجوده؟ على مقر بوجود الله تكفيك؟ اذا فاليهود والنصارى والمجوس والبوذيين كلهم يقرون بوجود الله. ما الفائده؟ ان يكون تعظيم اي مخلوق في قلب اي مسلم اعظم من الله سبحانه وتعالى هذا لا يؤثر في التوحيد ولا يؤثر في الايمان. اذا ما هي حقيقه التوحيد هنا؟ ما هو التوحيد الذي من اجله رفعت رايه لا اله الا الله وجردت السيوف وكانت الدعوه في اشد الحرب حرب بالقران جهاد بالقران وبالدعوه ثم الحرب بالسيوف والقتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من اجل ماذا؟ اذا لا بد ان التوحيد فعله اعظم مما يظن هؤلاء. ومن لم يكن الله تبارك وتعالى في قلبه بالمنزله اللائقه بجلاله سبحانه وتعالى وبربوبيته للعالمين جميعا فانه لا يستحق ان يكون من اهل الايمان. ومن تلبس بشرك ينافي حقيقه ما ينبغي لله تبارك وتعالى او اصله فهذا من الشرك المخرج من المله عافانا الله واياكم منه من دقيقه وذليله. بعد ذلك ينتقل الشيخ الى بيان المذهب. وتعلمون ان الشيخ القاضي الشارح رحمه الله تعالى هو حنفي المذهب وهو ايضا ثقه في المذهب. عندما ينقل عن المذهب فهو ثقه لانه من علمائه المتمثلين فيه. فهو يقصد في بعض الابواب كما لاحظت فيما سبق ثم يعرج على المذهب ليبين ما وقع فيه اصحابه. لان اصحاب الاتباع الامام ابي حنيفه رحمه الله هم اكثر اتباع المذاهب الاربعه عددا وفي نفس الوقت يقع فيهم من الشرك ومن الاخطاء الشيء الكثير لا سيما ومعظمهم من العجم كما تعلمون. والشيخ ياتي بالمذهب مذهب السلف بالايات بالاحاديث يوضح مذهب السلف الحق ثم ياتي بالمذهب الذي هو المذهب الفقه لابي حنيفه رحمه الله ولصاحبه ليبين ان هذا مثل هذا وانه لا منافاه بينهما. لان الامر كما تعلمون ايها الاخوان الائمه الاربعه رضي الله تعالى عنهم اجمعين على اي عقيده كانوا جميعا على مذهب السلف الصالح. ما كانت الائمه الاربعه من هو مبتدع في اي باب من ابواب العقيده والايمان. انما نقل عن الامام ابي حنيفه في مساله الارجاع وقد نقل الرجوع عنه وهو اخص انواع الارجاع. لكن في اتفاق الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى من اشد الائمه في هذا الباب حتى انه قال من قال لا ادري اربي فوق العرش أم في الأرض في السماء أم في الأرض فقد كفر. يقول الله بحيه من قال هذا فقد كفر لأن الله تبارك وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى. فالمؤسف أيها الإخوان أن الأمة الإسلامية لما انحرفت وظلت عبر القرون أصبح الإنسان ينتمي إلى المذهب أي إمام من الأمة إلى أي مذهب من المذاهب ينتمي الى المذهب في الفقه فقط